ايوه حصريا على موقع دي جي كيرو. الدبابة بيقول لكم رسالة، اللي عمل سيت يحافظ عليه، واللي وقعه الله يعوض عليه. في بدك لاوي، احنا ثلاثة اخوات مخلصين اي احتياجات. في جد اخلاوي، خاف على نفسك مني يا خصم، هات صحابك ويلا دم منك لور ده تشبع دم بالسيف وصدق يا الدوس. انا الفارس على اي بطل، انا الخطر على اي خطر، في الجولة بتحول واتساعد. انا على ارضك وطلبك عامل كل ناس هواية، بس اللي ضالبني بقوله يلا مستعد لأي جولة. الاجرام مني دي بالبطار صار سنجي مش باين فلان، اخصامي دول حبيت نسوان لمعوني جيرو زي الفراق، ولعوا الارض زي الطلق. احمد صنبو هو الكوماندو، معك في محنة او في شدة، خصمته تاخد الف خبطة. احمد صنبو عجماوي مامي، الفارس مهاب عدم ازدق، عشان تعمل عايز لك وسط قلبه جحت سلاح ولزق. الخطر ده مهاب عجم ازدق، عالدولة انا خطر ميراث، في الجوالاتك شنجياس، في وشكو سايب دماس، حوتوني واضربوا بجل ما اتقي الواخد فاني ايديك، لو مت الف على الاقل لا وعشت عشت باساميكو دمي حامي ومش بحل. كل اللي فات كان بيتقال والجاي على انتدابات، انا جاهز للخصومات رافع سلاحي لاي جوله، صحت الحرب محتاجه فارس، وانا فارس هديكو نفس اضرب الخصم والموالي صحح جاهز للمشاجره. رساله من افنج بلد، اركنوا على جنب رجولتكم يلي كلابكم صيادتكم، ما كناش نسمع حاجة عنكم قلدتونا انا عشان صهر. انا في مجال ماليش كبير، عندي كلبي جدع اصيل، كانش يفركش اي عويل، ممنوع اللمس ده خطأ، عملت باص لقيت خيال، عمركم ما صنتوني بامانة، بعد ما معاكم فوز جعانة، نفسي تحبوا البعض الخير، عشت جدع ما بينا فاعل، ما لقيتش حد فيك يراعي، كلها عايشة دول رفاق، وفي الاصل عندك كتير، غصب عني جلو نفاق، دراعي شايل قلبي قاعد، انا مش هرحم وانا واحد، هدوس عليكوا ياللي كنتوا صحابي فلسوا كل فين، مفيش حد زعلان ليه؟ انا ابو كلمة صديق، كنتوا في قلبي بس انتوا هنتوا، البنت اللي انت بتحبها جاتلي بس انا كرفتها، اسمع حروف اخلع منها، دي متصيدة اكتر مني، عايشة عليك طول الاتيكيت، مخزوة كنت عبيط، البطي خلي ما تاريتش شبعت من ركنة والتخبيط. المرشد اللي عبس جواد المرشد اللي عبس جواد، حرمته ما عديش وصادق، قال لي ماشية بالتراضي، قلت له مش انا اللي في كيان، وطفته وصورته بنمر، وليته الاكشن والمخار، علشان يبقى لكل عبر، اسمع يا اللي سدد وداد، اسامينا لعبة الكلاب، وانتوا اساميكوا في التراب، خصمنا قدو الى اسام، ويتلقي اسمك وسيد فرسان عن نصر اجرامية، عليك احنا وجوال الجاية، وجدت قسم عجماوية، يبقى بتحفر ابرك بايدك، ولاقي الدكر جاب تاسع، ما بيعتمدش اي احد، عمارة فندى فندي البلد، اسطورة كيلو اي جيل، وصلنا بيه الست ولايت، شارع المرور جيت القبطرة، في المعركة سكنت وبترة، وصلنا بيه هو المقدر، موهبة جامدة ست وكنز، معاك في شارع او في عجز، جايلكم صح ما جاش في جز، العجمي دي جيت وين وين، احمد صبو عايش بسيرته، فرسانج معروف بنزهته، احذر يا جسم من سكنتي، هيعيشك عمرك في اسلام كابونجا دبابتني، في جدة لو ده شبحني، بقلوز هو سند المجال، القلم الذهبي كلامه نار، وليد لمباطة في الإدارة، دول سيكا أول بجدارة، حصريا على موقع دي جي كيرو. إدارتنا عالية يا مجال.